قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها قولان. القول الأول: فإن من قرية إلا نحن مهلك، قالوا قرية يعني عامة، سواء قرية طاععة أو عاصية. فقالوا إذا كان قرية طائعة مهلكوها يعني بالموت، وإذا كانت قرية عاصية إن الله تبارك وتعالى يعذبهم عذابا شديدا ويستأصلهم ويهلكهم بالعذاب. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد قرية مطلقا عامة، يعني قرية مؤمنة أو قرية كافرة، قرية طائعة أو قرية عاصية. والمراد من القرية لا شك يعني أهل القرية، لما؟ لأن كل من عليها فاعل. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، ولكن قالوا فرق، لما جاء لفظ مهلكوها قالوا جاء هلاك بمعنى الموت أيضا، إن امرأ هلك يعني مات. فبذلك قالوا لا شك في ذلك الفناء للجميع والهلاك للجميع، إما بالموت وإما بالعذاب. إذا كان طائية بالموت المعين المقدر عليهم من الله تبارك وتعالى لا يتأخر ولا يتقدم، وإما إذا كان قرية آسيا كافرة إن الله تبارك وتعالى سيهلكها بالعذاب، عذاب الاستئصال. هذا قول عن بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى عليه. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا، ها هنا المراد من القرية قرية كافرة. لما؟ قالوا لأن قبل ذلك في الآيات السابقة جاء الرد على المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، رد على المشركين. وفي هذه الآية تهديد وتخويف وانذار للمشركين. لو كان المراد قرية عامة قالوا لما ثبت انذار وتخويف للمشركين فقط. وأيضا قالوا جاء في آيات أخرى قال الله تعالى إن الله تبارك وتعالى لا يعذب أهل قرية إلا إذا كان أهلها ظالمون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا كان المراد من هذه القرية قرية عامة قالوا يعارض الآية التي أخرى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فبذلك قالوا المراد هاهنا فإن من قرية، المراد من القرية هاهنا من قرية يعني قرية كافرة عاصية غير طائعة. لما؟ لأن موقع هذه الآية وعلاقتها مع الآيات التي قبلها وهكذا الآيات التي بعدها جاءت تهديدا وتنذيرا وتخويفا للمشركين. إما إن الله تبارك وتعالى مهلكوها يعني هلاك استئصال، أو معذبوها عذابا شديدا يعني بالقتل والسبي وغير ذلك، كما جاء يوم بدر وكما جاء يوم فتح مكة لكفار قريش. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فإن من قرية، قالوا قرية كافرة قرية عاصية. وقالوا هذا أيضا ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى كها هنا مثلا وإن من قرية، قرية موصوف صفتها قالوا محذوف يعني قرية ظالمة قرية عاصية قرية كافرة. ودليلها على ذلك قالوا الآية الأخرى كما جاء وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة غصبا يعني إذا كان كل سفينة صالحة ليس مرابه الا لما لان كرينا اردت ان ائيبها لما كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. قالوا هنا موصوف كل سفينه صالحه انه ياخذ. اذا كان سفينه خربا اذا كان سفينه في الخرق وغير ذلك انه لا ياخذها. فبذلك هنا جاء كل سفينه ولكن مراد منها سفينه يعني صالحه. قالوا ها هناك ما جاء وإن من قرية ولكن المراد منها من قرية ظالمة قرية كافرة قرية آسية. وبذلك أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى من الأسلاف إلى هذا القول الثاني. هذا القول قالوا هو الراجح. لما قال لأن السياق والسباق يدل على ذلك. قبل ذلك جاء كل ذو الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وأيضا جاء تصريح عليهم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من هذه القرية القرية ظالمة قرية كافرة. قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. أما المفسر أنه أخذ بالقول الأول فبذلك أشار في تفسيره قال بالموت. وإلا الموت تكون للجميع للكافر وللمؤمن. الموت تكون كما تكون للأشرار هكذا تكون للأبرار. الموت كما تكون للفجار هكذا تكون للأخيار. فبذلك لما ذكر في تفسيره لفظ بالموت أشار إلى ذلك إن هو القول الأول هو الراجح كأن هاهنا قرية المراد منها قرية عامة. أما جاء لفظ مهلكوها قال محمل الإهلاك على الموت كما جاء في آية إن امرئ هلك المراد منها مات. قال أو معذبوها عذابا شديدا عذابا شديدا بالقتل والصبي وغير ذلك. كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب المراد من الكتاب اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. إما لأن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى قبل خلق هذه المخلوقات وبعد خلق هذه المخلوقات يعني جميع المعلومات الموجودات والمعدومات في علمه. فبذلك أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وكل شيء في اللوح المحفوظ مسطور مكتوب. بس قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال العلماء رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الآيات المباركة كأن قوم قريش يعني كفار مكة أنهم اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب المعجزات. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو هكذا كما قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا. وأيضا انتقال الجبال من مكة لكي نزرع فيها. وأيضا طلبوا الآيات قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. أو طلبوا منا معجزات كما كان معجزات موسى عليه السلام أو معجزات عيسى عليه السلام وغير ذلك من الأنبياء والرسل. فبذلك اقترحوا اقتراحات وطلبوا معجزات آيات حسب اقتراحهم. وإلا ليس المراد مطلقا الآيات. لما لأن الله تعالى ما أرسل نبيا إلا أيده بالآيات إلا أيده بالبينات إلا أيده بالمعجزات الذي يدل على صدقه والذي يدل على رسالته وعلى نبوته. ولكن المراد بالآيات ها هنا الآيات الخاصة الذي اقترحها أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وفي هذه الآية قال العلماء رحمهم الله تعالى كما فيها ردا على المشركين والرد عليهم. قالوا العلماء رحمهم الله تعالى من وجهين. لما قالوا لأن سنة الله تبارك وتعالى إن القوم إذا اقترحوا آية وطلبوا آية أو طلبوا معجزة خاصة حسب طلبهم اذا ان الله اظهر المعجزه والايه على يد نبيه او رسوله ثم امنوا فالحمد لله فاذا ما امنوا بعدما طلبوا فان الله تبارك وتعالى استاصل استئصالا كليا وبهذا والوجه الثاني قال العلماء رحمهم الله تعالى لان كل شيء في يد الله ان الله قادر ان يؤتي الايات الذين طلبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور وانه عليم باهوالهم وانه عليم بزبائرهم وسرائرهم كما اباؤهم واجدادهم من الكفار والمشركين يطلبون المعجزات ثم يكذبوا بها وهؤلاء ايضا سيكذبون بعد اقتراحهم بالايات البينات وسنة الله جارية أن يستأصلهم وأن يهلكهم هلاكا تاما حتى لا يبقى واحد منهم على الأرض وإن الله تبارك وتعالى ما أراد إهلاكهم لما لأن فيهم الذي سيؤمن وفيهم الذي سيولد عنده أولادا مؤمنا وفيهم الذي يكون مؤمنا كاملا حتى يكون سببا لغلبة دين الإسلام وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآيات كما تهديد ورد على المشركين فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما أنهم اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات اجعل لنا صفا ذهبا أو تحويل الجبال من مكة أو غير ذلك المعجزات مثل معجزات موسى عليه السلام أو مثل عيسى عليه السلام فتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الله تبارك وتعالى آتاني هذه الآيات لو ان الله تبارك وتعالى اكرم بي بإظهار هذه الآيات والمعجزات لانهم دخلوا في الإيمان لما لانه كان حريصا على إيمانهم وجاء في هذه الآيات تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى كما جاء في بعض الروايات ان جبرائيل عليه السلام انه جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت إن الله تبارك وتعالى سيؤتيك هذه الآيات حسب اقتراحهم ولكن أنهم إذا ما آمنوا بعد ذلك فلهم عذاب الاستئصال فبعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب وأنه رضي بأن يتركهم على حالهم ومن أراد الله منهم أن يؤمن ومن أراد الله تبارك وتعالى منهم أن يكون ثابتا على كفره وعلى غوايته لما لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وبذلك قال وما منعنا أن نرسل بالآيات الآيات التي اقترحها أهل مكة لما قال إلا أن كذب بها الأولون وهؤلاء مقلدون لآبائهم وهؤلاء مقلدون لأجدادهم وأسلافهم كما أنهم كانوا مصرين على الكفر كما أنهم كانوا ثابتين على الكفر والشرك والإنكار والإعراض هؤلاء أيضا مثلهم لأنهم كانوا يقلدون الآباء والأجداد تقليدا جامدا وأيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر مثال قال وآتينا ثمود الناقة لما قالوا لأن ديار صالح عليه السلام وقوم ثمود أنه كان قريبا من ديارهم يمرون بها في أسفارهم فبذلك جاء ذكر منها وآتينا ثمود الناقة لما طلب قوم صالح عليه السلام الناقة الذي سيخرج من الصخرة فإن الله تبارك وتعالى أعطى هذه المعجزة العظيمة ولكنهم ظلموا بها كفروا بها وأنهم أصروا على الكفر وأنهم جهدوا بها وأنكروها حتى أنهم أهلكوا هذه الناقة فإن الله تبارك وتعالى عذبهم عذاب الاستئصال فبهذا دليلا على ذلك لو إن الله تبارك وتعالى أعطى هذه الآيات أنه قادر على ذلك ولكن أنهم سيكذبون فإذا كذبوا بعدما طلبوا المعجزات بعدما طلبوا الآيات فإن الله سيهلكهم إهلاكا وبذلك قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة وآتينا ثمود الناقة مبصرة قال العلماء رحمه الله تعالى يعني بينة واضحة قال بعض العلماء مبصرة بمعنى يعني ذو إبصار وقال بعض مبصرة بأنهم رأوها وقت خروج الناقة من الصخرة فبذلك جاء صفتها مبصرة. وقال العلماء رحمهم الله تعالى نسبها هنا مبصرة لما؟ لأنهم لو آمنوا بها، لو تفكروا بهذا المعجزة العظيمة الذي آتاه الله تبارك وتعالى لنبيه صالح عليه السلام، لكان سببا لهدايتهم، لكان سببا لإرشادهم إلى دين الحق، ولكنهم كفروا بها، ولكنهم ظلموا بها، ولكنهم جهدوا بها، ولكنهم أنكروا، فجاء عليهم العذاب. فبهذا قال وآتينا ثمود الناقة، يعني الناقة آية مبصرة، صفة آية مبصرة، آية مبصرة أي بينة واضحة شديد الوضوح، لأنهم رأوها فأنهم شاهدوها، ولكن فظلموا بها، فلما ظلموا بها فنتيجة فأهلكوا. قال تعالى وما نرسل بالآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. المراد بالآيات ها هنا، قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا سؤال. في الآية الأولى قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني ثبت بها عدم إرسال الآيات، وثبت في آخر الآية وما نرسل بالآيات إرسال الآيات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني في الآية الواحدة، أما في أولها ثبت بها عدم إرسال الآيات، وأما في آخرها إرسال الآيات، فيكون التعارض بين يعني في الآية الواحدة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال لا تعارض، لما؟ لأن وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترها آل مكة، يعني الآيات التي طلبوها، الآيات الذي اقترهوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا جاء المراد من الآيات المعجزات الذي فيها العبر، الذي فيها دليل على صدق الأنبياء والمرسلين. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال العلماء طيب، لما جاء الآيات جاء لهداية الناس، لإرشاد الناس، دليلا على صدق الرسل والأنبياء، كيف يكون التخويف؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى إنما لأن مقصود ومآل الآيات والمعجزات ماذا؟ مثلا إن الله تبارك وتعالى آتى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، من وجه مقصود منه ماذا؟ تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصديقا لرسالته ونبوته، وأيضا فيها تخويف، بعد هذا الوضوء وبعد هذه الآيات الظاهرة وبعد هذه الآيات القاطعة، إذا ما آمن به أحد تكون سببا لهلاكه وعذابه، إما عاجلا وإما آجلا، إما في الدنيا وإما في الآخرة، عذاب الدائم للكفار والمشركين المعرضين عن آيات الله تبارك وتعالى. فبهذا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأيضا فيها نوع، قال العلماء رحمهم الله تخويف، لما؟ لأن مثلا معجزات عظيمة، تسخير الجبال وتسخير الرياح، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تبارك وتعالى من المعجزات ما يتعلق بالقمر، ما يتعلق بالسماوات، ما يتعلق بالأرض. وفي هذه الآيات دليل كأن الله لما قادر على ذلك فقادر على إهلاككم إذا أنتم لا تؤمنون بالله ولا تؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أنتم مصرين على الكفر والشرك والإنكار فهو قادر على إهلاككم. فبذلك فيها تخويف. قال وما نرسل بالآيات إلا تخويف إلا تخويفا. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وإذ قلنا لك، قال ما رحمه الله تعالى، يعني ها هنا ناصب محذوف، واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إن ربك، قال العلماء رحمهم الله تعالى، أيضاً فيها كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن إضافة وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أحاط بالناس، قال العلماء رحمهم الله تعالى، بعلمه، لما؟ لأن علمه محيط على سائر خلقه، على سائر المخلوقات، يعني ذرة من مخلوقاته لا يخرج عن علم الله تبارك وتعالى، إن علمه محيط. وإن الله تبارك وتعالى كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، جاء في آيات كثيرة أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قالوا أيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما إن ربك أحاط بالناس لا تخف، فلماذا خاف من كفار مكة ومن مشركي مكة؟ بلغ بلغ ما أنزل الله تبارك وتعالى فعليك التبليغ. لما إن الله تبارك وتعالى سينصرك وسيحفظك عن أعدائك ولا يستطيعون إيصال الضرر إليك كما جاء في آية أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وأيضا فيها تهديد وفعيد شديد للكفار والمشركين كأنتم تقترحون المعجزات وتطلبون الآيات وليس قصدكم منها إلا إنادا واستكبارا واستهزاء وإخلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جميعها في علم الله تبارك وتعالى. إن ربك أحاط بالناس بعلمه وقدرته التامة فلا يخلو أحد عن قدرة الله تبارك وتعالى وعن علم الله تبارك وتعالى. فالنتيجة إن الله تبارك وتعالى سيجري جزاء حسنا إذا آمنوا بالله وأداؤوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعرضوا وكفروا بالله وأشركوا مع الله وأصروا على الكفر والشرك إن الله سيعذبهم عذابا إما في الدنيا وإما العذاب الأخروي العذاب الدائم لكفرهم. فإذا قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء الرؤيا التي مذكور في هذه الآية قالوا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فبذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم لأداء العمرة ولكن منعه والكفار والمشركون في الهديبية حتى رجع بغير أداء العمرة ثم أنه جاء لقضاء العمرة قالوا المراد من الرؤيا هذا صار اختبارا وامتحانا للناس. لما قال حتى الذين دخلوا الذين كانوا في الإسلام أنهم زلزلت أقدامهم رؤيا النبي وحي ورؤيا النبي حق. حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسألوا لسنا على الحق وأليس رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ قال نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين في هذه السنة. ولكن المفهوم الظاهر كأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ما عين ولكن سافر للعمرة فإلا ما عينه تعيينا كهذه السنة أو السنة الذي سيأتي بعده. فبذلك قال بعض العلماء المراد من الرؤية هذا الرؤيا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في المسجد الحرام والذي سده المشركون في الهديبية. هذا قول من بعض العلماء رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كالمراد من الرؤيا كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام مسارع كفار قريش يوم بدر كأنه من رؤسائهم سيقتل فلان وفلان وفلان وفلان حتى مسرع فلان في موضع كذا ومسرع فلان في موضع كذا ومسرع فلان في موضع كذا إلى آخره. قالوا المراد من الرؤيا هذا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى وهو القول الراجح عند السلف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين لا المراد من الرؤيا الذي يعني رؤيا الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء لفظ الرؤيا ولكن ليس مراد منها رؤيا منا. لما؟ لأن الإسراء والمعراج بالقول الراجح ليس رؤيا منا بل رؤيا التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه في حالة اليقظة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما لو كان رؤيا منام لما كانت فتنة؟ لما؟ لأن رؤيا منام يمكن أن يراها أحد. وأيضا لا يكون سببا لإعراض الكفار والمشركين حتى ذكر بعضهم كبعض حديث أحد في الإسلام الذين دخلوا في الإسلام كانوا حديث أحد بالإسلام قال أنهم ارتدوا لما سمعوا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الإسراء والمعراج كأنه رأى من رؤيا عين في حالة اليقظة فما مضى ليل وأسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أرج به إلى السماوات ثم إلى سدرة المنتهى ورجع والليل باقيا فبذلك قالوا أن بعضهم الذين دخلوا في الإسلام جديدا قال أنهم تزلزلوا وحتى أنهم ارتدوا وأيضا أن كفار مكة أنهم قالوا ما قالوا حتى قدموا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا أما سمعت ما قال صاحبك محمد صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال قال أنه أخبرنا كأنه أسري بحالة اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أرجع إلى السماوات فقال إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق حتى لقب بالصديق فقالوا أنت تصدق على ذلك ليلة واحدة وبعد حصة الليل أنه ذاب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة الشهر فقال أنا أصدقه ما يأتيني من السماء فكيف لا أصدقه ما يأتيني من الأرض أنا أصدقه ما يأتيني من الوحي من السماء من الله تبارك وتعالى فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى الرؤيا المراد منها هاهنا الإسراء والمعراج والرؤيا رؤيا عين رؤيا عين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم